على قمم الجبال سمعت همسا لتسبيح السحاب مع الرعود، وفي الفلوات كم أمضيت ليلي أراقب في الفضا نجم السعود، أراقب في الفضا نجم السعود. وحين أطل نجم السعد خيرا سعى عبد العزيز مع الحشود، فأسس دولة للعدل رمزا لكي تبقى إلى أبد الخلود، لكي تبقى إلى أبد الخلود. وخط حدودها دينا وعلما وقال لها بأمر الله سودي، فسادت حين أخلصت النوايا وساد العدل في بيض وسود، وساد العدل في بيض وسود. سعود قادتا والخير يترى، فزاد الخير من كفي سعود، وكان الفيصل المقدام ركنا فهابت من شجاعته أسود، فهابت من شجاعته أسود. خط الخالد المقدام اسما لدى التاريخ خالد للخلود، وكان الفهد فهدا للبرايا حمى الأوطان من كل الفهود، حمى الأوطان من كل الفهود. وعبد الله أكملها بعلم وحصنها بآلاف الجنود، وأطلقها تنافس كل عال وقال لها إلى الأمجاد عودي، وقال لها إلى الأمجاد عودي. فعادت أرضنا للمجد تعنو وتسبق بالعزيمة والصمود، وكم وعد الشعوب بكل خير فوفى مخلصا كل الوعود، فوفى مخلصا كل الوعود. وحصن أرضنا من كل شر وأبقى مجدنا رغم الحقود، فدمت مليكنا للخير ذخرا ودام العز في وطن الجدود، ودام العز في وطن الجدود.